البيت وأتيت بيتي فنمت ورأيت في نومي يوسف الصديق، وقلت له: يا نبي الله، أقر الله عينك بسلامتك من فتنة امرأة العزيز زليخة. فقال يوسف في المنام: يا مبارك، بل أنت أقر الله عينك بسلامتك من المرأة العثمانية. ثم تلا يوسف قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا يقول لك أن الأنبياء يأخذون من مشكاة واحدة، يعني الإسلام واحد، الإسلام واحد، بس مجالي أن تقول أبدا غير هذا. قال ابن كثير: إن اختيار يوسف للسجن ليسلم من الفتنة هو أعلى مقامات الكمال. أعلى مقامات الكمال أن يعرض نفسه للسجن لئلا يقع، لأن يوسف مع شبابه وكماله وجماله تدعوه سيدته، وهي في غاية الجمال وفي غاية الرئاسة وفي غاية الغنى وفي غاية الخدم والدنيا مقبلة، ثم يختار السجن. هذا ممن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. قال: هذا ينطبق على سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل ذلك قبل النبوة، لكن مهيأ لأن يكون إيش؟ لأن يكون نبيا يصنع على عين الله تبارك وتعالى. هنا انتهت المحنة الثالثة ليوسف مع امرأة العزيز، وهي أشد المحن لأنها الفتنة بالنساء، وهي أشد الفتن، ومبداها منين؟ من النظر. فاحذر يا عبد الله أن تطلق هذا النظر، لأنك إن أطلقت نظرك أتعبت نفسك. إن أطلقت نظرك أتعبت نفسك، إن نظرت يعني أسكته تذوب. أما إذا كان أطلقت وتابعت النظر، كان مثلك كمثل من يركب دابة وتدخل في سقاق ضيق لا يستطيع أن إيش، فإذا أوغل الدابة إلى الأمام كثير ما عاد يستطيع، لا يرجع إلى الخلف، والطريق مسدود بالأخير. لكن إذا أدرك من أول الطريق، عندما دخل الطريق ضيق فرض بإسلام. وكذلك النظر، وكذلك النظر. وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت صابر عليه، ولا لا رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. هذا نصيب غيرك، فاحذر، لن تستطيع. قال العلماء والمفسرون: ظهرت العلامات على براءة يوسف أمام العزيز وأمام أهل المشورة، شهد شاهدون من أهل المشورة، وانكشف للكل انحراف المرأة وإصرارها على المعصية دون خجل. وانتقل الحديث من قصور الخاصة إلى قصور إلى إلى إلى إلى بيوت العامة، صار حديث البلد امرأة العزيز كذا. أصبحت هيبة العزيز في الميزان، وتحركت أجهزة الحكم كلها. لماذا؟ لإلقاء يوسف لإلقاء يوسف في السجن، وأرادوا بذلك أمرين، لإلقاء يوسف في السجن لأمرين. الأمر الأول أن يفصلوا بينها وبينه، وهذا يدلك على رحمة العزيز يوسف، وإلا كان قادر يقول إيش سلوك، لكن يدلك أنه نزال قلب مطمئن إلى أنه صالح. يسجن حتى تهدأ الضجة، وليظهر للناس أن المسؤول عن هذه القضية هو إيش؟ هو يوسف المجرم، هو الذي أجرم، وأن كل السوء الذي ظهر في بيت العزيز إنما بسببه وبتصرفاته. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: أدخل يوسف السجن إسكاتا للألسنة ومحاولة للقضاء على القصة وتلبيسا للتهمة ليوسف أمام الناس. وهكذا أتته المحنة الرابعة فأدخل السجن وهو إيش؟ بريء. والبريء انتبه إلى قوله تعالى ثم بدا لهم، بالتحقيق طلع بريء، ما خطر عبالهم أن يسجد البريء، لكن الإشاعة ضجت. وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا لهم أي بدا للعديد ومن حوله رأي جديد معالجة القضية وتسكين الإشاعة. ما هو؟ هو السجن ليوسف، وهو رأي عجيب، لأنهم تحققوا من براءته فكيف يسجن البريء؟ قال قرطبي ظهرت الدلائل التي بلغت حد القطع اليقيني على براءة يوسف، ولكن القوم سكتوا عن الدلائل المبرئة له كلها، سعيا إيش؟ سعيا في إخفاء الفضيحة وكتمانا للقصة أن تشيع أكثر من ذلك. وقوله من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ما هذه الآيات؟ قد القميص من الخلق علامة، قول العزيز إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، الشاهد وما يعني التحليل للقضية وحكم بها، كل ذلك كثير، كل ذلك آيات على براءة يوسف. ومع ظهور آيات براءته وأثر السكاكين أصروا على فيه. نعم، حمل يوسف على حمار أكرمكم الله وضرب بالطبل معه، ونودي عليه في أسواق مصر أن يوسف العبراني العبد أراد سيدته بسوء فجزاؤه أن يسجن. وعند القرطبي عبارة وهذا جزاء من يعطي سيدته. قال أبو صالح ما ذكر ابن عباس لنا هذه العبارة إلا بكى، ما ذكر ابن عباس هذه العبارة حمل على ذاك إلا بكى. وكان يوسف يرد عليهم ويقول هذا الذي تفعلونه بي أيسر من مقطعات النيران وسرابيل القطران وشراب الحميم وأكل الزقوم، افعلوا ما شئتم هذا أهون. انتبه إلى كلمة أيسر من مقطعات النيران، ألا تجدها قريبة إلى قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم، قطعت لهم ثياب من نار. كلمة قطعت يعني الثوب مفصل عليك تماما، ما هو فضفاض، لأنه إذا كان فضفاض قد تدخله بعض البرودة، أما مفصل عن جسم تماما ما في مجال لأن إيش يعطيك أي شيء من غير كأن النار إيش مفصلة أو تفصيل على قدر جسومه إحكاما للعذاب، فليست فضفاض عليه. هذا أيسر من مقطعات النيران، ما في حرج، وسرابيل القطران، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وشراب الحميم وأكل الزقوم. يقول الشيخ عبد الوهاب النجار كتاب له جميل اسمه قصص الأنبياء، كانت هذه العلامات دالة على صدق يوسف وعلى كذبها، وكان من واجب العزيز أن يوقع العقاب عليها لا على يوسف، وأن يكرم يوسف لأن يوسف أحسن وحفظ عرض العزيز في غيبته، ولكن العزيز لم يفعل شيئا للمذنبة التي عرضت عفافها في سوق الفسوق، بل قدم يوسف البريء فدية لسمعتها، فكانت هذه المرأة كالدنيا. سيد المسيح يشبه الدنيا به الجمرأة، يقول فكانت هذه المرأة في فجورها نعم كالدنيا يحبها الناس مع كثرة أذاها، الدنيا يحبون الناس مع كثرة أذاها، ويتعلق بها الناس رغم إساءتها، رغم إساءتها على حد قول الشاعر يسيء امرؤ منا فيبغض دائما. إذا أساء لك إنسان تبغضه، يسيء امرؤ منا فيبغض دائما، ودنياك ما زالت تسيء وتومق، تسيء إليك وأنت تحبها، ودنياك ما زالت تسيء وتومق أي تحب وتعشق. وقوله حتى حين، يعني مثل ما يقال الآن، يعني إلى أجل، إلى إشعار آخر، إلى أجل غير مسمى، لم يعين المدة حتى حين، والحين وقت إلى أي إلى وقت تنقطع فيه المقالة وتنقطع فيه الحديث أو ينقطع الحديث في هذه القضية حتى حين. نعم، أي إلى مدة غير معلومة. ويدخل يوسف السجن وكان للعزيز 3 سجون، السجن الأول سجن العذاب، والثاني سجن القتل، والثالث سجن العافية. الأول كان عميقا تحت الأرض مظلم، لا يعرف داخله الليل من النهار، رطب تعشعش فيه الهوام، دواب أفاعي عقارب داخل. الثاني سجن القتل عميق، لكن لا ينزل إليه بدرج، إذا أرادوا إلقاء السجين له درج هو، لكن له فتحة من فوق يلقى إذا غضب الملك على أحد أو رئيس الوزراء على أحد غضب شديدة وأراد قتله، الأمر سهل، يلقي به من هذه الفتحة 50-60 ذراع الأسفل، يطل إلى الأسفل وقد هلك. نعم، وقد هلك. الثالث سجن العافية على وجه الأرض، على وجه الأرض، وكان بجانب قصر العزيز. نعم، فإذا غضب الملك أو رئيس الوزراء على أحد من الحاشية الذين كانوا مقربين لديه سجنه في هذا إيش؟ في هذا السجن، سجن العافية. أمر السجان أن يجعل ليوسف مكانا منفردا، وعندما أراد أن يسير إلى السجن أتته امرأة العزيز وقالت له لقد أعينتني وانقطعت فيك حيلتي، فلأسلمنك للمعذبين يعذبونك كما عذبتني، ولألبسنك بدل الحلي والحلل جبة صوف تأكل جلدك، ولأقيدنك بقيد من حديد يأكل رجليك. ثم نزعت ما عليه من الثياب الفاخرة وألبسته جبة صوف، وأمرت أن يقيد بقيد من حديد كما ذكر المولى الجامع عليه رحمة الله. لما دنا من باب السجن حملوه حملا إلى باب السجن، ووصل إلى الباب نكس رأسه، فلما دخل قال بسم الله وجلس، بسم الله وجلس، فأحاط به أهل السجن. في العادة المسجونين لما يأتي ضيف جديد، نعم، شكور قصة ما سويت، نعم، لما أحاط به أهل السجن دعا له، وكان من جملة دعائه اللهم أعطف عليهم الأخيار ولا تخفي عنهم الأخبار. وفعلا تلاحظ أن المسجون أكثر الناس إيش؟ معرفة بالأخبار. اللهم أعطف عليهم الأخيار ولا تخفي عنهم الأخبار، لذلك قال إن أهل السجن أعلم الناس بكل خبر. قال ابن كثير وكان دخول السجن مما قدره الله تبارك وتعالى عليه، وهو من جملة ما عصمه به، رغم أنه مشقة كان السجن إيش؟ عصمة له، فإنه أبعد عن مخالطتهم وأبعد عن فجورهم وأبعد عن معاشرتهم. ولذلك الشافعي قول جميلة يقول إن من العصمة ألا تدري، إن من العصمة ألا تدري، في ناس لو محن فلوس يصير أصحاب الفساق، فيحرمهم الله تبارك وتعالى المال حتى إيش؟ حتى إن من العصمة ألا تدري، يعبر عنها قول الشاعر الفاجر. نعم، يقول أنا في العالم حرفة، من أشد الناس حرفة، أي حرمان، مش حرفة، حرفة بالضم، أنا في العالم حرفة، من أشد الناس حرفة، فاجر، إن أجد رزقا ثقيلا، إذا وجد من يفعل الفاحشة لا سمح الله في صباح السلامة، لم أجد في الحال غرفة، ما في مكان، أو أجد هذا وهذا كان في السر في السرة خفة ما في فلوس، أو أجدهن جميعا كان في الآلة وقفة فتراني كل عمري تائبا من غير عرفة. إذن من الإيش؟ من العصمة ألا إيش؟ ألا تجد، ألا تجد. يقول جاد المولى في قصة القرآن ومن معه أربع مؤلفين لكن هو رأسهم عليه رحمة الله، دخل يوسف السجن لا كما يدخله مجرم قتل نفسا ولا لص سرق متاعا أبدا، بل دخول مظلوم لم تنصفه كلمة القضاء، لم تنصفه كلمة القضاء، فأسلم نفسه يرجو عدل السماء. دخل السجن مرتاح الضمير تماما، رضي النفس. وما قيمة السجن والأغلال بجانب مؤامرات قد تفقده دينه أفضل لا، وتسلم شرفه أو يجرح عفاه أبدا. وإذن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول صاحب كتاب أنبياء الله دخل يوسف السجن ثابت القلب هذه الأعصاب، لأنه نجا من فتنة امرأة العزيز فسلم له دينه، ونجا من أسئلة الوزراء ومن ثرثرة الخدم ومن تطفلات الكهان في القصر في كهنة، وهو هنا أكثر اتصالا بربه بعد أن شوشت عليه بتلك المحن وتلك المشاكل صلته بالله تبارك وتعالى. يقول صاحب كتاب حياة يوسف أهو يوسف يدخل السجن، وكان الصواب أن يدخل السجن امرأة العزيز، إذن لماذا يسلط الله عز وجل الجبابرة والطغاة على أولياء الله؟ لماذا يسلط الله عز وجل الجبابرة والظلمة على أولياء الله ليسجنونهم؟ وفي الدرس الآتي إن شاء الله تعالى نتمم هذا الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله عز وجل على لسان يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقلنا إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دخل السجن ثابت الجنان هادئ الأعصاب، لأنه نجا من فتنة تغضب الله تبارك وتعالى إن أقسم عليها. دخل السجن، وكان الصواب أن تدخل هي السجن. لماذا يسلط الله عز وجل الجبابرة والطغاة على أولياء الله وعلى علماء الإسلام؟ لماذا؟ سؤال يطرح، لماذا هذا التقي النقي يبتلى بالسجن وتلك الفاجرة التي تريد أن تبيع عفافها تكون خارج السجن وبعيدة عن الجزاء؟ لماذا؟ والجواب إن السجن وحياة السجن عالم آخر، عالم غير العالم الذي تراه أنت هنا، عالم تمحى فيه المعاني الكريمة وتبقى فيه المعاني الأليمة. ما ظنك بحياة يلقى فيها السجين كالبهيمة في إذلال وتعذيب وتكفير؟ سجون، نعم، الذي ذكرناها وأنواعها كيف يلقى وكيف إلى آخر ذلك. ما ظنك بحياة لا طعام فيها كما تريد، وإنما طعامه طعام السجن طعام تعاقب الأنفس؟ ما ظنك بالمئات يكدسون كعلب السردين؟ حياة أخرى تختلف عما أنت فيه، لماذا كل هذا للأولياء والصالحين البريئين؟ لماذا؟ إخوتي الكرام، النفس طالما بقيت في بحبوحة من العيش، بقيت نعمة، بقيت مترفة، فإنها لن تستطيع أن تدرك حقيقة الحياة. إذا أعطيت نفسك كل ما تريد وعشت في نعيم دائم مستمر، ما عرفت أنت قيمة الحياة أبدا، ولن تدرك نعم الله تبارك وتعالى عليك. متى تشعر بقيمة النعمة؟ أنت عند فقدها، عند فقدها، لأنك إذا ألفت النعمة واعتدتها فقدت قيمتها عندك. اشتري سيارة مرسيدس جديدة، تبقى أنت إيش؟ منتفخ فيها أسبوع أسبوعين بعدين عادي. إذا إلك النعمة وتعودك عليها تجعلك تفقد قيمة النعمة، لكن متى تشعر بقيمتها؟ لما تسلم هذه النعمة. متى تشعر بقيمة الصحة؟ إذا أصابك المرض. متى تشعر بقيمة المال؟ إذا أصابك الفقر، وهكذا. ويوسف أدرك في السجن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الحرية أغلى شيء وأكبر نعمة، وأدرك أن في الحياة آلاما وأهوالا ما كان ليدركها لو بقي في القصر. لو بقي مترف ما عرف حياة الشقاء، ما بعيد عنه. وأدرك أن هؤلاء الأخلاط والمجرمين إلى الأبرياء المظلومين كلهم يجبرون أن يتزاحموا وأن يتخالطوا، يعيش هذا مع هذا وهذا مع هذا. وأضيق الضيق أن تعاشر إنسانا لا تحبه أو رجلا لا تعرفه. ضيق أن تعيش مع إنسان مجبر في مكان واحد لا تحبه ولا تعرفه، والسجن أخلاق كما تعلم. إنسانا لا يتفق معك في الميول، تضع يوسف مع إيش؟ مع مجرم. كيف الحياة هذه؟ أدخل يوسف السجن وكتب الله له ذلك وهو البريء، ليكشف الله عز وجل له الغطاء عن الكثير الذي يجهله في حياته السابقة، وليرفع عن قلبه الحجاب، وليشعر يوسف بمرارة الاتهام الباطل، حتى إذا حكم أو أنه سيحكم مصر بعد ذلك حتى يتجنب الظلم، حتى يتجنب الظلم. دخل مظلوما، فعندئذ لما يصير حاكم وملك مصر يقدر ما يحتمل المظلومين في صفهم، وليشعر بآلام المسجونين حتى إذا وصل إلى ملك مصر أصلح أوضاعها و قام بما يجب عليه أن يقوم في إصلاح هؤلاء جميعا، وليشعر حين ترد له حريته بعد أن يخرج بقيمة الحرية فيعمل على احترام حرية الآخر. إذا فقدت الحرية أنت تشعر بقيمتها، فإذا أصبحت حاكما فعند ذلك تعمل على إيش؟ على توفير الحرية للآخر. وجد يوسف نفسه في مكان مظلم، فأدرك أن الشمس التي ما كان الإنسان يقدرها أنها من أكبر نعم الله عز وجل. الله يستجيب أحيانا إذا في نافذة ورأى منها طرف مئذنة يأنس بها كأنسه بإيش؟ بأعز الناس. طرف مئذنة إيه؟ نحن هذه المعاني نفقدها لأننا نراها كل يوم. الإثناء أدرك أن الهواء الحر الذي كان يشمه ويستنشقه ولا يشعر بمتعته وقيمته هو من أجل نعم الله تبارك وتعالى. قدر نفسك لو منعت ضوء الشمس أو الهواء النقي. نعم، نزع يوسف من الترف والأبهة والقصور إلى مكان ليس فيه من متاع الدنيا إلا أخذ قليل. وهكذا اجتمع على يوسف غربتان، غربة الأهل فهو في مصر ولا أهل له فيها، وغربة السجن وهي قد عزل عن الطبقة التي كان يعيش فيها. هذه ضريبة لا بد منها في حياة الأنبياء وفي حياة الدعاة وفي حياة المصلحين، الضريبة لا بد منها. نعم، ولا بد من تجارب ومعاناة حتى يصل إلى ما يريد. هذا حال يوسف. أما امرأة العزيز فكيف كان حالها؟ يقول المؤرخون صار بيتها سجنا بعد سجن. عندما أبعد يوسف صار قصرها سجنا بعد سجن يوسف. يقول البرسوي كانت تهم بشرب السم وتصعد إلى أعلى القصر تريد أن ترقي بنفسها من شاهد، وكان حولها الكثير من الوصيفات اللواتي يصدرنها ويسلينها، وكثيرا ما كانت تقف في روزنة القصر الشرفة لتنظر إلى السجن لعلها ترى يوسف في بعض إيش؟ في بعض خروجه من السجن إلى ساحة السجن لعلها ترى هكذا. يقول الرازي في اللوامع عليه رحمة الله وعلى الجملة هم أدق العبارة، فكل أحوال يوسف عليه الصلاة والسلام كانت لطفا في عنف، لطفا في عنف، ظاهره عنف وباطنه لطف، ونعمة في طي بلية، ويسرا في عسر، ورجاء في يأس، وخلاصا بعدنا في مناس. الجد عنف لكن لطف الله إلي ولا لا؟ لا. السجن عنف لكن لطف به ولا لا؟ سيأتي من لطف به وأجدته الرسالة وين؟ السجن. جاءته الرسالة وهو في السجن. هذا لطف ولا ما هو لطف؟ نعم. يسر في عسر، رجاء في يأس، خلاص في كل شدة بعد أن يظن الإنسان أنه لا منار، أي لا مخلص من هذه الشدة. ننتقل إلى حاله في السجن. لما دخل السجن وجد فيه قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم، ما في حكم اجلس الله عليه متى، فجعل يخاطبهم بقوله اصبروا وأبشروا تؤجر، اصبروا وأبشروا تؤجر. فقالوا ليوسف يا هذا ما أحسن حديثك، لقد بورك لنا في جوارك، فمن أنت؟ من أنت يا فتى؟ هنا تبوب على التصدي للدعوة. قال أنا يوسف ابن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. والظاهر أن هذه الأسماء كانت معروفة عند المصريين. إبراهيم أبو الأنبياء، هذا يجهل هذا؟ لا يجهله يهودي ولا نصراني ولا مسلم. يقول البرسوي لما دخل السجن يوسف كان يعزي فيه الحزين، من نفسه متعبا يسليه، ويعود فيه المريض ويداوي فيه الجريح، ويصلي الليل كله ويكثر البكاء. فكان الرجل إذا خرج من السجن انتهت محكوميته أو قبل وقت فخرج بها وانتهت مدة حبسه، رجع إلى السجن ليجلس إلى يوسف ويسمع من حديثه. هذا إكرام، هذا يعني لطف في عنف، منحة في بلية. وقد أحبه قيم السجن المسؤول فوسع عليه فيه وقال له مرة يا يوسف والله لو استطعت خليت سبيلا لكن لا أستطيع، ولكني أحسن جوارك فكن في أي بيوت السجن تشاء، يعني أنت مطلق الحرية في التنقل داخل السجن تفضل. فكان إيه؟ يذهب حيث يريد، حيث يريد، أي تركت لك حرية التنقل والحركة. ولما سجنوه دخل معه السجن بتقدير الله عز وجل، اسم المصادفة كما يقول الناس، بتقدير مقدر الأمر حسبان دخل معه السجن فتيان مملوكان مستعبدان، عبيد مستعبدان للملك. الملك كان اسمه الوليد بن الريان، وإلى هذا أشارت الآية في قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان، كانا فتيين رغم معيشتهما في القصر إلا أنهم أو أنهما ذاقا ذل الاستعباد وعدم الحرية، رغم أن مكانتهما عند الملك كبيرة، فقد كان أحد الغلامين رئيس السقاط الملك، يعني رئيس السقاط يعني هو الملك يتناول كأس الخمر من يده مضمون الملك، وكان الثاني رئيس طعامه وخبزه، كل وجبة يخبز له بإصطادج وتقدم له، كما ورد ذلك عن ابن عباس ما أخرجه ابن أبي حاتم في قول الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما خازن الملك على طعامه والآخر ساقيه على شرابه. وكان سبب السجن كما ذكر المؤرخون، إيه سبب سجن الفتيين؟ الوليد بن الريان أصبح كبيرا، أصابه الهرم ويعني تعبوا منه خاصة الملك أهل المكان، عمر وهرم فملوا منه وبخاصة الكبراء، فأرادوا قتله. كيف السبيل؟ أهو سبيل السم مجال التهمة، فاتصلا بالساقي وبصاحب الطعام وعرض الكبراء عليهما رشوة ضخمة أموال كثيرة على أن يسما الملك في طعامه وفي شرابه، يعني ضرب قاضي، فأجاب رد، لكن الساقي ندم قبل أن يقدم على العملية فرجع ولم يسم شراب الملك وكتم الأمر في المسؤول، وقبل المسؤول عن الطعام الرشوة فأخذ مبلغا ضخما وسمى طعام الملك، حضر الطعام والشراب بين يدي الملك، فأسرع الساقي اللي ندم ولم يسم الشراب وقال يا سيدي لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم. الساقي يعرف أنها إيش، صاحب الطعام يعرف أنه متفق هو الساقي على إيش، على السم، فقال يا سيدي ولا تشرب من هذا الشراب فإن الشراب مسموم. نعم، فالملك وقف لم يمد يده لا إلى طعام ولا إلى شراب، ثم جاء بالساقي وقال أين الخمر؟ قال هذا، قال شربه ما في شك، وقال لصاحب الطعام كله فرفض. فألقى القبض على الاثنين وزجهما حتى يكمل التحقيق. قبل أن بعد أن زجهما بالسجن أتى بدابة فوضع لها الطعام فأكلت من الطعام فهلكت، ماتت الدابة، فعرف أن الطعام هو المسموم. كذب أمر الملك بسجنهما، وقدر الله دخول يوسف في وقت سجنهما تماما، ودخل معه السجن فتيان. انتبهوا لي قليلا لكلمة ودخل، هل الساقي وصاحب الطعام دخلا السجن بينهما؟ لا، أمر الملك كلهم. إذا كلمة دخل تدل على الدخول برضا، أما كلمة أدخل تدل على الإيش؟ الدخول بالغصب. إذا دخل هذه الكلمة تدل على أن دخول السجن كان باختيارهما، والحقيقة أنهما أدخلا السجن لتآمرهما على الملك فترة، فكيف نقول دخل وهي تدل على الاختيار وهما أدخلا السجن بإجبار؟ والجواب عند الألوسي عليه رحمة الله حيث قال لما رأى الفتيان يوسف ورأيا من علمه وفضله وسمته وفكره وحنانه هان عليهما أمر السجن لما وقع في قلب كل منهما من محبة يوسف. والعرب تقول هوى كل نفس حيث حل حبيبها، في المكان الذي فيه حبيبك ترى فيه المكان اللائق والجميل. إذا دخلا برضا لما وقع في نفسيهما من محبة يوسف، يعني كأن يوسف كان سببا في إيش؟ في حبهما لدخول اسمه. نعم. ولذلك أخرج غير واحد عن ابن إسحاق أن المملوكين فتيين لما رأى يوسف ورأيا يوسف قال له يا فتى لقد والله أحببناك حين رأيناه، فقال لهما أنشدكما الله لا تحبانه لا تحبانه، فوالله ما أحبني أحد إلا وقعت بعد ذلك في بنية، أحبتني عمتي فابتليت بعدها وصغير، وأحبني أبي فابتليت بعده بالجب، وأحبتني امرأة العزيز فابتليت بعدها بإيه؟ فلا تحبني بارك الله فيك. هكذا بلى، ولكن أبيا إلا أن يحبا. يقول النيسابوري أبيا إلا حبا وألفا حيث كان، وجعل يعجبان مما يشاهدانه من فهمه وعقله وحلمه. يقول البروساوي عليه رحمة الله وهكذا ابتلي يوسف بالسجن والعبودية ليرحم المماليك والمديونين عندما يؤول إليه ملك مصر حتى يرحم الضعفاء والمساكين، وابتلي بجفاء الأقارب والحساد ليعتاد تحمل الألم من القريب ومن البعيد، وابتلي بالغربة ليرحم الغرباء حتى إذا صارت المسؤولية له في المستقبل قام بكل ما يتوجب عليه تجاه هؤلاء جميعا. وقد جاء في بعض الآثار أنه يوم القيامة يجاء بالعبد المندوب المقصر في عبادة ربه فيسأل لما قصر، فيقول يا رب لقد ابتليتني بالعبودية والرق وشغلت بخدمة أسيادي فقصرت في عبادتي، فيؤتى بيوسف ويقال لهذا العبد أأنت أشد أم هذا ابتلاء بالعبودية وما مكانته وكذا، فيقول بل هذا، فيقول لما لم يمنعه ذلك من عبادتي، ما قصر. ويجاء بالغني فيقال ما منعك يا هذا أن تكون قمت بعبادتي على أكمل وجه، فيقول يا رب كثرت علي المال فانشغلت بالمال عن عبادتي، فيقول رب تبارك وتعالى اكتب سليمان، فيؤتى بسليمان فيقال لهذا الغني أنت أغنى أم سليمان، فيقول بل هذا، فيقول بل هذا، فيقول لم يمنعه ماله من أن يعيش من أن يعبدني. ويجاء بالمريض فيقال لما قصرت في أداء صلواتك وعبادتك، قال يا رب ابتليتني بالمرض والضر، فيؤتى بأيوب ويقال للرجل أأنت أشد ضرا أم هذا، فيقول يا رب بل هذا، فيقال له لما لم يمنعه ذلك أي ابتلاء أن عبدني. فيوسف حجة على المقصرين من الأرقاء، وسليمان حجة على المقصرين من الأغنياء، وأيوب حجة على المقصرين من أهل البلاء، حتى إيش؟ حتى فرعون حجة على القانطين اليائسين. فرعون في آخر لحظة إيش ما قطع الأمان؟ آمنت قال أنا مقطع عصيت ما، لكن إيش ما يعني؟ فاحذر أن تيأس، فاحذر أن تيأس يا عبد الله. يقول الرازي عليه رحمة الله وعلى الجملة فكل أحوال يوسف، نعم لطف في عنف ونعمة في ذلية كما ذكرت لكم ويسر في عسر. قلت بهذه العبارة جميلة جدا، ورجاء في يأس وخلاص بعد لا ثمن. فالسجن هو الذي سبب الإهانة ليوسف في الظاهر، لحسن في ظاهر إهانة، ولكنه جعله في حق يوسف سببا للكرامة، وذلك أن وحي الرسالة أين أتاه؟ وحي إليه وهو مسجون، نعم في السجن. ولذلك تحقق قول الله عز وجل أو دعوته تحققت، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، دعوني خارج السجن إلى الفتنة فأبيت، وأتتني الرسالة إيش داخل السجن، فكانت نعم كرامة في طي محنة. وأنتم تعلمون أن وحي الإلهام أين جاءه؟ في وحي نبوة، في وحي إلهام، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. أن هذا وين كان؟ كان في الجب، لما رموه إخوته رموه في الجب، وأوحينا إليه، أي إلهام رباني تتنجو وستنبئهم بما فعلوا بك. إذن فالوحي في الجب وحي إلهام، والوحي في السجن وحي نبوة ورسالة. طب الفارق يطلق الوحي على هذا وهذا، وأوحينا إلى أم إيش موسى، ليس وحي رسالة، المرأة لا تكون نبوة نبية ولا رسولة، لكن إلهام يلقيه الله عز وجل في قلب العبد فيقدم على الأمر بكل اطمئنان. نعم، إذا كما جاءه وحي الإلهام في الجب، وهكذا جعل الله عز وجل له في كل مكنة ظاهرة منحة وكرامة باطنة، وفي كل محرقة نهاية مشرقة. في كل مكنة نعم كرامة، وفي كل بداية محرقة نهاية مشرقة. بداية السجن محرقة، نهايته نبوة كما قال صاحب المنار عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول صاحب كتاب قصص القرآن: أكرم الله يوسف بالرسالة وهو في السجن، وأمره أن يطلع بها كما اطلع بها أبوه يعقوب. وما هي الدعوة؟ الدعوة إلى التوحيد وإشعال قبس الإيمان ابتداء من السجن، فاستجابت. وبينما كان يوسف يخطط للدعوة في السجن ويتهيأ لها، إذ جاءه الفتيان اللذان معه ودخلا السجن معه، أتوه برؤياهما، فرأى فيهما فرصة طيبة لبدء الدعوة إلى التوحيد. قال ابن عباس: كان الفتيان مع يوسف في مكان واحد، فرأيا رؤيا أصبح منها مكروبين، فيقظ الصبح في ضيق، ولاحظ يوسف هذا الضيق منهما، فقال: ما لي أراكما مكروبين، أي الضيق عليكم. قال: يا سيدنا، إننا رأينا ما كرهنا، رؤيا أتعبتنا. قال يوسف: فقصا علي ما رأيت بعد، فقصا عليه ذلك، ثم قالا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يقول صاحب التحرير: كان تعبير الرؤيا عندهم له مكان، وكان يتعاطى هذا الفن علماؤهم كبار، ولذلك أيد الله تبارك وتعالى يوسف بإيش؟ بحسن تعبير الرؤى، إنه كان أمر له مكانه عظيم. كما أن علم التعبير عند المصريين عموما كان يشتغل به كهنة المصريون المقربون من الملك، لذلك لما رأى الملك الرؤيا قال أكتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يعني فيه في ناس متخصصين لكنهم خافوا، قالوا أضغاث أحلام. بعدين قال وما نحن بتأويل الأحلام لعالمين، يعني ما لسنا على درجة كبيرة من نعم كل إيش كل تهيئة حتى إيش حتى يأتي يوسف. ولذلك أعطاه الله علم التعبير العجيب بدقة تماما. نعم إذن علم التعبير كان من العلوم التي يشتغل بها كهنة المصريين، كما دل عليه قوله تعالى أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون تعبرون. ومن عادة المساجين، وهذا المعروف ثالث المراحل، إذا رأوا بينهم من يعبر لهم الرؤيا بتعبون. كل يوم يأتونه بالعشرات يريدون أن يعبر الرؤيا، لأنهم كانوا يتفائلون بما عسى أن يكون مبشرا لهم بخروج أو بحرية أو بالخلاص من المستقبل الغادر. رأى الفتيان الرؤيا في ليلة واحدة كما قال ابن كثير، وطلبا من يوسف تعبيرها. فما هي هذه؟ قال يوسف فما رأيتما؟ قال الساقي يا سيدي، أو يسمى رئيس السقاط كما ذكرنا، يعني قص الله علينا الرؤيتين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. سبوا أعصر خمرا، خمر لا يعصر. إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله.